بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسر في وريدي، أضم شكاتك العطش لحل لآخذها إلى الرأي الرشيد. لربك رحمة تسع البرايا، وما خابت دموعك في ودودي، فطب نفسا شجي البال، أبشر بعيد الهم بالقلب السعيد. بريدك يا صديقي ذا بريدي، أصافحه فيسر في وريدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كما يقولون آخر العقود، كنت الصغيرة وكنت في البيت أميرة. مرت حياة الطفولة بسرعة حتى طرق الخاطب بابنا. سألتني أمي هل تريدينه؟ فأجبتها بالصمت، وصمت أمثالي إجابة. وافق والدي وسارت الأمور كما نحب. تزوجته، وبعد أن أغلق الباب علينا اكتشفت أنني تزوجت ذكرا لا رجولة فيه. حاولت معه بكل الطرق وبكل الوسائل، فلم أجن منه سوى الإهانة التي بدأت بالألفاظ ثم بالاعتداء الجسدي. قلت في نفسي هذا بيتي ولا بد أن أحافظ عليه. في كل مرة يعود لرشده يبذر العهود والوعود ألا يكرر ما حدث، فأعطيه الفرصة تلو الفرصة، ولكن للأسف لم يتغير. ازداد عناده وإيذاؤه، فتفاقمت الأمور وكان الحل بين أروقة المحاكم، فأصبحت تلك الفتاة الصغيرة الأميرة مطلقة. مرت الأيام ثقيلة والذكريات أليمة. عدت لغرفتي، لكن هذه المرة مع ستائر سوداء تحجب عني كل شيء. سئمت الحياة، سئمت نظرات الشفقة وهمهمات الريبة وتلميحات العتب. أفكر حينا لا أتزوج أبدا، فالرجال متشابهون، وأفكر أن أبقى معززة في بيت والدي، فلست مستعدة لتجربة مريرة أخرى، فقلبي ما عاد يحتمل. وأفكر أحيانا أن أتزوج أول طارق لبابي لأهرب من لفظ المطلقة، ولن أبخل بأي تنازلات لمن يريد الزواج مني، فللوحدة مرارة مركبة والشوق للاستقرار لا يعدله شعور. كتبت هذه الرسالة وكل أمل أن تساعدني كلماتك لرفع ستار الحزن عني أنا وكثيرات أمثالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخيتي العفيفة، أخيتي الكريمة، أخيتي الفاضلة العاقلة الشريفة. وصل بريدك وها هو بين يدي أقلبه كما قلبت الكثير مثله. أختي الكريمة، أعلم أن لحظات الخطوبة جميلة، والليلة التي تسبق الزواج طويلة. القلب يرتجف والكل يرتقب. لبست أحسن ثيابك، وانتظرت أعز أحبابك، نظرت مع نافذة الحياة إلى عش الزوجية الذي التقطت عيدانه بأصابع الأمل والحب والتفاؤل والأحلام. مرت أيام الزواج في لحظة، وتبددت أحلام العمر بلفظة، لتطلي على العش نفسه عبر النافذة نفسها، فتجديها قد أغلقت بستائر سوداء كتب عليها أنت مطلقة. أقول لك هذا الكلام لا لأزيد جراحك وأضخم معاناتك وأقلب شريط ذكرياتك، بل لتعلمي أني أدرك ما خلف عباراتك وأقدر ألم عبراتك، وأني حين أتحدث إليك الآن قد تحدثت إلى عشرات مثلك قبل ذلك، حديث الأخ لأخته والأب لبنته، فاسمعيني بعقلك النصوح لا بقلبك المجروح. الزواج ليس عقد ملكية ملزم، بل عقد شراكة بين متصالحين متكافئين، فإن صلحا واصطلحا ونمت شراكتهما، وإلا فالحل قد يكون في الفراق. الزواج أيتها الكريمة اقتران أرواح، وإلا فالحل قد يكون في الطلاق. الطلاق، نعم الطلاق، الطلاق أيتها العفيفة ليس عيبا، الطلاق شرعه الله ليكون حلا لأزمة وفكا لأسر وحياة للقلب بعد موت المشاعر. الطلاق ليس انحطاط ونزول، بل هو قفزة من مستنقع الزواج الفاشل إلى مستقبل بإذن الله حافل. الطلاق بعد المعاناة هو دواء نافع وإن كان مذاقه مرا. الطلاق نهاية لمرحلة منسية وبداية لحياة أكثر رحابة وإيجابية. للأنبياء مطلقات، وفي الصحابيات مطلقات، بل وفي أمهات المؤمنين مطلقات. الطلاق لا يعني أنك ناقصة، وبقاؤك بلا زوج لا يعني أنك تافهة، واعتصار قلبك لا يعني أنك ضعيفة. معاناتك قبل الطلاق ابتلاء، وطلاقك بعد الزواج قضاء، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا. أيتها المطلقة، أيتها المطلقة، أيتها المنطلقة، أيتها الطليقة، الطلاق انطلاق في ساحة الحياة الواسعة. كم من عظيمة تطلقت فانطلقت راضية باختيار الله لها، وكم من ضعيفة تطلقت فأطلقت لسانها بالتذمر والتشكي والبكاء. فالمصائب قدر إلزامي، ولكن التسخط أمر اختياري. أيتها المطلقة، هذا النداء وصف لا وصم. فإن كان الناس يظنون أن المطلقة لا ساحة لها سوى غرفتها، وأن الطلاق قيد يحد من حركتها، فإن الله جل جلاله أسماه تسريحا. فالطلاق فأس يكسر به الإنسان قيد معاناته الزوجية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أيتها المسرحة، لا الحزن بعد القدر ينفع، ولا الشكوى إلى الناس تسمع، ولا الانتقام للقهر يرفع. أيتها المؤمنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن وأنت مؤمنة، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، هذا خاص بك. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اصبري فإن الصبر تعقبه تباشير الفرج، واستشعري قول الله وبشر الصابرين، لأن القائل بيده ملكوت السماوات والأرض. أمرنا بالصبر ووعدنا بالفرج، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس يدوم ولا شقاء. أختي الكريمة، من الطبع أن تمر المطلقة بثلاث مراحل: مرحلة الصدمة وفيها اضطراب وجداني وتذبذب شعوري، تليها مرحلة التوتر وهي مرحلة ملأة بالحزن والقلق والتشاؤم وربما الشعور بالاضطهاد والرغبة في الانتقام، وتعقبها المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التوافق، وهي مرحلة المعايشة وتقبل الحاضر ونسيان الفقد ومخاوف الغد. وتختلف الحالات، فالمرأة المستعدة للطلاق المقتنعة به تتأقلم مع واقعها بسرعة، والمرأة المحبة لزوجها الحانة لعشها تحتاج وقتا أطول لتتأقلم مع حاضرها. لا أدري في أي مرحلة أنت وأي طريق سلكت، ولكن المهم عندي أن تعرفي مكانك من الخارطة لتحددي مدة الإقامة في كل محطة ومنعطفات الطريق في كل مرحلة وتفاصيل الأماكن المحتملة، فمن عرف الفروع والأصول سهل عليه الوصول. قالت لي إحداهن: ليتني أرملة ولست مطلقة. هي لا تعبر عن حاجتها للزوج بقدر خوفها من نظرات المجتمع لها. نعم، هي جزء من واقع صنعه بعض أفراد المجتمع قد لا نستطيع تغييره، ولكننا نستطيع عدم الاستجابة له. أيتها المطلقة، ربما سهام النقد تطاردك وأحزان الفقد تلازمك ونظرات الشك تجرحك وعبارات الشفقة تحرجك، فسهام النقد تصدها دروع الفاعلية والعمل والعطاء، وأحزان الفقد تطردها رياح التفاؤل والصبر على البلاء، ونظرات الشك يغمضها الصلاح، وعبارات الشفقة يغيرها النجاح. فأحسن الظن بربك وقدري ذاتك، وانسجي حياتك الخاصة بخيوط الأهداف والطموحات، واخلعي ثياب الكآبة، والبسي تاج الرضا ونظارة التفاؤل، وابدأي من جديد. إن كنت أما فاجعلي أبنائك مشروعا من مشاريع حياتك، نجاحهم في الدنيا لك ينفع، وصلاحهم لدرجاتك في الآخرة يرفع. إياك أن تدخليهم في معركة طاحنة مع أبيهم، فكل السهام الموجهة له ستقع في صدورهم، وإياك أن تستخدميهم سفراء لنقل الكلام وتصفية الحسابات، أو عملاء للتجسس والتحسس. أبناؤك بناؤك، فلا تهدميه بمعول العواطف، وحافظي عليه من العواصف. أيتها المطلقة، احذري من الغيرة من أخواتك وقريباتك، عليك بالدعاء لهم والفرح لفرحهن، واحذري من تقمص دور الضحية ولعب دور المضطهدة، ولا تضايقي من حولك بكثرة اللوم والعتب والتحسس من كل نظرة سابرة أو كلمة عابرة. لا تقارني نفسك بمن هو أحسن منك، فلو قارن أكبر ملوك الأرض نفسه بمن هو أعلى منه لما سعد في قصره ولما وسعه ملكه. قارني نفسك بمن هو أقل منك، قارنيها بأصحاب الأمراض والعاهات، قارنيها بمن فقد أطرافه أو أطفاله، لتهون مصيبتك ولتعرفي نعمة الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قارني نفسك بمتزوجة مقهورة مظلومة، زوجها مدمن لا يمل من ضربها وإهانتها، ولكنها تصبر عليه لحاجتها أو لفقرها أو انقطاعها عن أهلها. أيتها المطلقة، إياك أن تعممي تجربتك مع زوجك، فتصرف النظر عن الزواج بشكل عام، فالرجال معاد والظروف تختلف والأرواح بأمر الله تأتلف. ولا تقولي أنا معززة مكرمة في بيت والدي، نعم أنت كذلك، ولكن والديك مهما دام حبهما في قلبك فلن يدوم وجودهما بقربك، وعندما يتفرق الأبناء وينشغل الإخوان فلن يبقى لك سوى زوجك، فانظري إلى قرارك بمنظار مستقبلك واستقرارك. وإياك أن تتسرعي بالارتباط بأي طارق دون النظر في دينه وأخلاقه، لكي تهربي من سهام المجتمع وتخرجي من نادي المطلقات كما يقولون. لا تعالج المشكلة بمثلها، تريثي واستشيري ثم استخيري. أيتها المطلقة، إنما الإنسان مجموعة أدوار، فأنت لست زوجة فحسب، أنت زوجة وربما أم، وأنت ابنة وأخت، وأنت صديقة وجارة، وأنت قبل ذلك وبعده عبدة لله خلقك لعبادته، ولأنك كل ذلك فاهتمي بكل ذلك، فإن خسرت دورا فلا تهدمي بقية الأدوار. أيتها المطلقة، المؤمن يأنس بالوحدة لأنه ليس وحده، فالله أنيسه حين يكون القرآن جليسه. أكثري من الدعاء والأذكار والآيات، وحافظي على الصلوات، واقتربي من الصالحات، صلي أرحامك ولا تقاطعيهم من أجل أوهامك. انظري إلى نفسك وارفعي رأسك واطوي صفحة أمسك، فإن كانت ذكريات الماضي مؤلمة ونوافذ المستقبل مظلمة، فارفعي رأسك فأنت مسلمة. ربك ألطف بك وأرحم منك عليك وأعلم بما يصلح لك، يقول جل جلاله لك: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، أي يغنيك بزوج أصلح من زوجك أو رزق أوسع من رزقك، وكان الله واسعا عليما، واسعا في فضله وعطائه، حكيما في قدره وقضائه. أيتها المطلقة، لا تستسلمي لليأس، فبعد غياب الشمس شمس، أحزانك أمس وأطلالك رمس وآمالك غرس وطلاقك عثرة، لا بل خبرة، بل هو درس، مزق الستائر السوداء، فالحياة ليست محصورة في بيت وزوج وعرس. أصافحه فيسر في وريدي.